أحباب في الله دايما أحباب، والنور نور الوهاب. أصل الإسلام عنواني قرآن، شرعنا هو القرآن، وفي كل زمن ومكان يطبق بي في ثواني. وإيمان عامر كل الأكوان، وفي قلبي قل للساني بالحق نقول للظالم لأ. أصل الإسلام حقاني، أصل الإسلام حقاني، أصل الإسلام حقاني.